باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. وحمزة منهم والكسائي بعده. أمال ذوات الياء حيث تأصلا، وتثنية الأسماء تكشيفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. هدى واشتراه والهوى وهداهم، وفي آلف التأنيث في الكل من يلا. وكيف جرت فعلا ففيها وجودها، وإن ضم أو يفتح فعلا فحصلا. وفي اسم في الاستفهام أنا، وفي متى معا وعسى أيضا أمالا. وقل بلا وما راسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى. وقل على وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كذا زكاها وأنجى مع ابتلا. ولكن أحيا عنهما بعد واوه، وفيما سواه للكسائي ميلا. ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى، وخطايا مثله متقبلا. ومحياهم أيضا وحق تقاته، وفي قد هداني ليس أمرك مشكلا. وفي الكهف أنساني، ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلى. وفيها وفي طسن آتاني الذي أذعت به حتى تضوع من دلا. وحرف تلاها معطحها وفي سجى، وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلى. ورؤياك مع مثوايا عنه لحفصهم، ومحياي مشكات هدايا قد انجلا. ومما أمالاه أواخر آيما لطاها وآي النجم كي تتعدلا. وفي الشمس والأعلى، وفي الليل والضحى، وفي قراء وفي والنازعات تميلا. ومن تحتها ثم القيامات، ثم في المعاريج يا من هال أفلحت منهلا. وما صحبة أعمى في الإسراء ثانية، سوى وسدى في الوقف عنهم تسبلا. وراءوا تراء فاز في شعرائه، وأعمى في الإسراء حكم صحبة نولا. وما بعد راء شاع حكمان، وحفصهم يوالي بمجراها وفي هدى أنزلا. نأى شرع عيون باختلاف، وشعبة في الإسراء وهم والنون ضوء سنن تلا. إناه له شاف، وقل أو كلاهما شفا، ولكسر أو لياء تميلا. وذو الراء ورش بين بينا، وفي أراكهم وذوات اليا له الخلف جملا. ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ما ها فيه فاحضر مكملا. وكيف أتت فعلا وآخر آي ما تقدم للبصر سوى راه معتلا. ويا ويلة أن ويا حسرة طوى عن غيره قسها، ويا أسف العلا. وكيف الثلاث غير زاغت بماضي، أم الخاب خاف طاب ضاقت فتجملا. وحاق وزاغ جاء شاء وزاد فز، وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا. فزاداهم الأولى وفي الغير خلفه، وقل صحبة بران واصحاب معدلا. وفي آلفات قبل را طارف أتت بكسر، أمل تدعى حميدا وتقبلا. كأبصارهم والدار ثم الحمار، مع حمارك والكفار واقتاس لتنضلا. ومع كافرين الكافرين بيائه، وهارين روى مروين بخلف صد حلا بداري. وجبارين والجار تمموا، وورشون جميع الباب كان مقللا. وهذان عنه باختلاف، ومعه في البواري وفي القهار حمزة تقللا. وإضجاع ذي رأين حجا رواته كالأبرار، والتقليل جاد فيصلا. وإضجاع أنصار تميم وسارعون سريع والباري وبارئكم تلا وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري تمثلا يواري أواري في العقود بخلفه ضعافا وحرف النمل آتي كقولا بخلف ضممناه مشاريب لامع وآنية فيها الأتاكا لأعدلا وفي الكافرون عابدون وعابد وخلفوهم في الناس في الجر حصلا حماريك والمحراب إكراههن والحماري وفي الإكرام عمران مثلا وكل بخلف الابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم لتعملا ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة ما للكسر في الوصل ميلا وقبل سكون قف بما في أصولهم وذراء فيه الخلف في الوصل يجتلى كموسى الهدى عيسى ابن مريم والقرى التي مع ذكر الدار فافهم محصلا وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب أجماع أشملا مسمى ومولى رفعه مع جره ومنصوبه غزا وتترا تزيلا.